السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال في كتاب المستدرك: ذكر مناقب العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. نعم، اقرأ أبو عمي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا زكريا يحيى بن محمد، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، قال حدثنا يوسف بن علي، قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي رزين أنه قال: قيل لعباس بن عبد المطلب: أيما أكبر أنت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. فأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة قال: حدثنا جدي قال حدثنا الزبير بن بكار قال: حد كان العباس أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، أوتي إلى أمي فقيل لها ولدت آمنة غلاما، فخرجت بي حين أصبحت آخذة بيدي حتى دخلنا عليها، فكأني أنظر إليه تمصع رجليه في عراصته، وجعل النساء يحدثنني ويقولن: قبل أخاك. قال: ومات العباس سنة 34 وابن 88 سنة. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه أن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه نتيلة بنت خباب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر الخزرجية. وكان العباس يكنى أبا الفضل، وكان الفضل أكبر من ولده، وكان أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. فشهد العباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف وتبوك، ومكث معه يوم حنين في أهل بيته حين انكشف الناس عنه. قال ابن عمر: حدثنا خالد بن القاسم البياضي قال: أخبرني شعبة مولى بن عباس قال: كان العباس معتاد إلى القناة، وكان يخبرنا عن عبد المطلب أنه مات وهو أعدل قناة منه. وتوفي العباس يوم الجمعة 14 خلة من رجب سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وابن 88 سنة، ودفن بالبقية في مقبرة بني هاشم. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: أم العباس بن عبد المطلب نتيلة بنت خباب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن النمر بن قاسط. ولد العباس قبل الفيل ب3 سنين. حدثنا علي بن حمشاذة قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا زهير عن ليث عن مجاهد عن علي بن عبد الله بن عباس أنه قال: اعتق العباس عند موته 70 مملوكا. ذكر إسلام العباس رضي الله عنه واختلاف الروايات في وقت إسلامه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية من أصل كتابه قال: حدثنا أبو عمران موسى بن هارون الحافظ قال: حدثنا إسحاق بن راهوية وحدثني محمد بن صالح بن هاني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أبو سعيد قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان وإبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن نعيم قالوا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني حسين بن عبد الله عن هكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كنت غلاما لعباس بن عبد المطلب، وكنت قد أسلمت وأسلمت أم الفضل، وأسلم العباس، وكان يكتم إسلامه مخافة قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام، وكان له عليه دين، فقال له: اكفني هذا الغزو وأترك لك ما عليك. ففعل. فلما جاء الخبر وكبت الله أبا لهب، وكان رجلا ضعيفا كنت رجلا ضعيفا أنحت هذه الأقداح في حجرة، فوالله إني جالس في الحجرة أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل إذ الفاسق وأبو لهب يجر رجليه أراه، قال: عند طون بالحجرة، وكان ظهره إلى ظهري. فقال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث. فقال أبو لهب: هلم إلي يا ابن أخي. فجاء أبو سفيان حتى جلس عنده، فجاء الناس فقاموا عليهما، فقال: يا ابن أخي، كيف كان أمر الناس؟ فقال: لا شيء، والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وإم الله ما لمت الناس. قال: ولما؟ قال: قرأيت رجالا بيضا على خيل بلق، لا والله ما تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء. قال: فرفعت طرف الحجرة فقلت: والله تلك الملائكة. فرفع أبو لهب يده فلطم وجهي وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض حتى نزل إلي. فقامت أم الفضل فاحتجزت وأخذت عمودا من عمود الحجرة فضربته به فعلقت في رأسه شجة منكرة فعلقت. وقالت: يا عدو الله، استضعفته أن رأيت سيده غائبا عنه؟ فقام ذليلا فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى ضربه الله بالعدسة فقتلته. فلقد تركه ابناه ليلتين أو 3 ما يدفنانه حتى أنتن. فقال رجل من قريش لابنيه: ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته؟ فقال: إنا نخشى هذه القرحة. وكانت قريش تتقي العدسة كما تتقي الطاعون. فقال رجل: انطلقا فأنا معكما. قال: فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد، ثم احتمروه فقذفوه في أعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو علاثة قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن الهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال: كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قد أسلم وأقام على سقايته ولم يهاجر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الحلبي عبد الله بن أسامة الحلبي حاوى أخبرنا هو أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد قال: حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي حاوى حدثني أبو بكر بن أبي دار من الحافظ بالكوفة قال: حدثنا موسى بن هارون قال: وحدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: حملني خالي جد بن قيس وما أقدر أن أرمي بحجر في 70 راكبا من الأنصار الذين أفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس فقال: يا عم خذ لي على أخوالك. فقال: يا محمد سل ربك ولنفسك ما شئت. فقال: أما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوني مما تمنعون منه أموالكم وأنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. هذه الروايات كلها بلفظ واحد، وفي حديث موسى بن هارون: حدثنا محمد بن عمران ولم يسمعه إلا منه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وليس للعباسية رضي الله عنهم في تقدم إسلام العباس أصح من هذا. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار بن محمد الغفاردي قال: حدثنا يونس بن بكير بن إسحاق أنه قال: حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني أبو رافع رضي الله عنه قال: كنا آل العباس قد دخلنا الإسلام وكنا نستخفي إسلامنا، وكنت غلاما للعباس أنحت الأقداح. فلما سارت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعلنا نتوقع الأخبار، فقدم علينا الضمان الخزاعي بالخبر، فوجدنا في أنفسنا قوة وسرنا ما جاءنا من الخبر من ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إني لجالس في صفة زمزم أنحت الأقداح، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر من ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل الخبيث أبو لهب يجر رجليه، قد أكبته الله وأخزاه لما جاءه من الخبر حتى جلس على طنب الحجرة. وقال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم، واجتمع عليه الناس. فقال له أبو لهب: هلم إلي يا ابن أخي. فجاءه حتى جلس بين يديه فقال: أخبرني عن الناس. قال: نعم والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاءوا، والله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على قيل بلق، والله ما تبكي شيئا. قال: فرفعت طنب الحجرة فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة منكرة وثاورته، وكنت رجلا ضعيفا، فاحتملني فضرب بي الأرض وبرك على صدري وضربني. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الخيمة من عمد الخيمة فأخذته وهي تقول: استضعفته أن غاب عنه سيده، وتضربه بالعمود على رأسه وتدخله شداتا منكرة. وقام يجر رجليه ذليلا ورماه الله بالعدسة، فوالله ما مكث إلا 7 حتى مات. فلقد تركه ابناه في بيته 3 ما يدفنانه حتى أنتن. وكانت قريش تتقي العادة هذه العدسة كما تتقي الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما: ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقال: إننا نخشى عدوى هذه القرحة. فقال انطلقا فانا اعينكما عليه، فوالله ما غسلوه الا خفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه الى على مكه فاسندوه الى جدار ثم رادفوا عليه الحجاره. واخبرني ابو احمد التميمي قال حدثنا ابو العباس احمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا زياد بن عبد الله يا محمد بن اسحاق انه قال حدثني حسين بن عبد الله عن كلمه انه قال قال ابو رافع رضي الله عنه كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الاسلام دخلنا اهل البيت فاسلم العباس واسلمت ام الفضل واسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم اسلامه، ولم يزل ابو احمد في هذا الاسناد على هذا المتن واتى به مرسلا. هذا الذي انتهى الينا في هذا الينا من الاخبار التي تدل على تقدم اسلام العباس بن عبد المطلب قبل بدر، فاسمعي الان الاخبار التي تضادها. حدثنا علي بن حمشه هذا العدل قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني والحسن بن علي بن زياد السري. حسن بن علي بن زياد السري. وصالح بن محمد الرازي قالوا حدثنا العباس حدثنا قالوا حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فلاح عن موسى بن عقبه قال وقال ابن شهاب حدثه انس بن مالك ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اذن لنا فنترك لابن اختنا العباس فداءه، فقال والله لا تذرون درهما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عدي الجبار قال حدثنا ابو مسلم بن كيلان عن ابن اسحاق انه قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما بعث اهل مكه في فداء اسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء ابي العاص وبعثت فيه بقلاده، كانت خديجه ادخلتها بها على ابي العاص حين بنى عليها، فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق رقه شديده وقال ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وترد عليها الذي لها فافعلوا، قالوا نعم يا رسول الله وردوا عليه الذي لها. قال وقال العباس يا رسول الله اني كنت مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اعلم باسلامك، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك، فافد نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بني الحارث بن فهر. فقال ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم، لبني الفضل وعبد الله وقثم. فقال والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسوله، إن هذا لشيء ما علمه أحد الغير وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان عندي من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل. ففدى العباس نفسه وابني أخويه وحليفه. وأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فأعطاني مكان العشرين الأوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمروى قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي أمية قال حدثنا ابن أبي الزناد عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل العباس إجلال الولد والده خاصة خص الله العباس بها من بين الناس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورانا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس مني وأنا منه. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أبو قتيبة سلم بن الفضل الأدمي بمكة قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبابي قال حدثنا الحسن بن عنبسة الوراق قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثني محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن جده ابي رافع رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا الفضل لك من الله حتى ترضى. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. خرج ابو النضر محمد بن يوسف قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه عن ابان بن صالح عن ابي بن صالح عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال كنت يوما في المسجد فاقبل ابو جهل فقال ان لله علي ان رايت محمدا ساجدا انا على رقبته، فخرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه فاخبرته بقول ابي جهل فخرج غضبان، فخرج غضبانا حتى دخل حتى جاء المسجد، فعجل ان يدخل من الباب فافتح فقلت هذا يوم شر قد تزرت. ثم اتبعته، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. فلما بلغ شأن ابي جهل كلا ان الانسان لا طغى، ان رآه استغنى. قال انسان لابي جهل يا ابا الحكم هذا محمد رسول الله، هذا محمد، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل لا ترون ما أرى، والله لقد سد أفق السماء علي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة سجد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية في آخرين قالوا حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عبيد بن ابي قره قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي قبيل عن ابي ميسره مولى العباس انه قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال لي انظر حتى هل ترى في السماء من شيء؟ قلت نعم. قال ما ترى؟ قلت الثريا. فقال اما انه يملك هذه الامه بعددها من صلبك. هذا حديث تفرد به عبيد بن ابي قره عن الليث، وامامنا ابو زكريا رحمه الله لو لم يرضه لما حدث به ولما حدث عنه في هذا الحديث. حدثنا علي بن حمشاء العدل قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه الزبيري قال حدثنا اسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان القيظ فنزل منزلا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقال العباس بن عبد المطلب فقام العباس بن عبد المطلب فستره بكساء من صوف. قال سهل فنظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب الكساء وهو رافع راسه الى السماء وهو يقول اللهم استر العباس وولده من النار. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني مكرم بن احمد القاضي ببغداد قال حدثنا احمد بن الوليد الفحام قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني محمد بن طلحه قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن حد اسحاق بن ابراهيم بن عبد الله بن حارثه بن نعمان قال عن عبد الله بن حارثه انه قال رضي الله عنه انه قال لما قدم صفوان بن خالف بن اميه الجمحي رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا وهب على من نزلت؟ قال على العباس. قال نزلت على اشد قريش لقريش حبا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز ولا الجزار؟ عندي خزاز تصريح. خزاز خزاز قال حدثنا عمه ابي زحر بن حص عم ابي زحر بن لا زحر بن حصين عن جده حميد بن منهب منهب قال سمعت جدي خريم بن اوس بن حارثه بن لام يقول هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفه من تبوك فاسلمت، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول يا رسول الله اني اريد ان امتدحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يفضل الله فاك. قال فقال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم وأمثالهم من الرواة لا يضعفون. عمال يحط كده قواعد دي. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن قال اخبرني يونس عن الزهري انه قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال العباس رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فلم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة طيب فلم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نعامة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبل الكفار قبل. قال العباس وانا اخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها إرادة ان لا يسرع، وابو سفيان اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي عباس، نادي اصحاب السامره. قال: فوالله لكانما عطفتهم حين سمعوا صوت عطفه البقر على اولاده، عطفه عض لكانما عطفتهم عطفه البقر على اولادها. فقالوا: يا لبيكاه يا لبيكاه، الهفه كده. قالوا: فاقتتلوهم والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة، قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى جدهم كليلا وأمرهم مدبرا. هذا حديث صحيح عن عشرة الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، قال حدثنا محمد بن سعد العوفي، قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي، قال حدثنا أبو سهيل بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز او كان يعرض جيشا ببقيع الخيل، فطلع على عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا العباس عم نبيكم، اجود قريش كفا واحناه عليها. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. وقد حدثناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن داود الزاهد، قال: أخبرنا علي بن الحسين بن الجنيد، قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري، قال: حدثنا محمد بن طلحة التيمي، قال: حدثنا أبو سهل بن مالك. الإسناد الماضي أبو سهيل، والأصل سهل، أصول من الإتحاف. طيب، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال: خرج النبي صلى الله عليه أبو وسلم سهيل. جيشا، ابو سعيد احسن الله اليكم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا، فنظر الى العباس فقال: هذا العباس عم نبيكم، اجود قريش كفا واوصلها لها. اخبرني ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي بمروه، قال: حدثنا سعيد بن مسعود، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: اخبرنا اسرائيل عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ذكر أبا العباس، فنال منه فلطمه العباس، فاجتمعوا فقالوا: والله لنلطمن العباس كما لطمه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب، فقال: من أكرم الناس على الله؟ قالوا: أنت يا رسول الله. قال: فإن العباس مني وأنا منك، لا تسبوا أمواتنا فتؤتوا به الأحياء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح النهاني، قال: حدثنا الحسين بن الفضل البجلي، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن عقبة بن عبد الغافر، قال: أنه قال: دخل عبد الله بن العباس على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عنهم، وقد تحلقت عنده بطون قريش، فسأله معاوية عن آبائهم، إلى أن قال: فما تقول في أبيك العباس بن عبد المطلب؟ فقال: رحم الله أبا الفضل، كان والله عم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقرة عين رسول الله، سيد الأعمام والأخدان، جد الأجداد، وآباؤه الأجواد، وأجداده الأنجاد، له علم بالأمور، قد زانه حلم، وقد علاه فهم، وكان يكسب حباله كل مهند، ويكسب لرأيه كل مخالف الرعديد، تلاشت الأخدان عند ذكر فضيلته، وتباعدت الأنساب عند ذكر عشيرته، صاحب البيت والسقاية والنسب والقرابة، ولم لا يكون كذلك، وكيف لا يكون كذلك، ومدبر سياسته أكرم من دبر، وأفهم من مشى من قريش وركب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مخرجاه. أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، وقال: حدثنا موسى بن سالم كثير، أهل ابن كثير. طيب، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا سليمان بن غيرة عن حميد بن هلال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين ب80,000، فما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أكثر منه لا قبلها ولا بعدها، فأمر بها ونثرت على حصير ونودي بالصلاة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل على المال قائما، فجاء الناس وجعل يعطيهم، وما كان يومئذ عدد ولا وزن، ما كان إلا قبضا. فجاء العباس فقال: يا رسول الله، إني أعطيت فدائي وفداء عقيل يوم بدر، ولم يكن لعقيل مال. أعطني من هذا المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في خميصة كانت عليه، ثم ذهب ينصرف ولم يستطع، فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ارفع علي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أما آخذ ما وعد الله فقد أنجز، ولا أدري الأخرى. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، هذا خير مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع بي. أخبرني أبو علي الحسين بن علي حافظ قال: أخبرنا عبدان الأهوازي قال: حدثنا الحسين بن حارث الأهوازي قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فذكر حديثا بنحوه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال: حدثنا الحسين بن القضي قال: حدثني موسى بن داود الضبي قال: حدثنا الحكم بن المنذر عن محمد بن بشر الخثعمي عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه انه قال: اقبل العباس بن عاد الطيب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حله وله ضفيرتان وهو ابيض، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم فقال العباس: يا رسول الله ما اضحكك؟ اضحك الله سنك. فقال: عجبني جمال عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: ما الجمال في الرجل؟ قال: اللسان. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شعيب بن عمرو قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان العباس في المدينة فطلبت الأنصار ثوبا يلبسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. قال جابر: ما كان العباس أسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وإنما أخرج كرها فعمل إلى المدينة، فكساه عبد الله بن أبي قميصه، فلذلك كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه مكافأة لما فعل بالعباس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فحدثني علي بن عيسى قال: حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال: حدثنا ابن ابي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: لما اسر العباس لم يوجد له قميص يقدر عليه الا قميص ابن ابي. وهذا صحيح على شرط الشيخين. وحدثنا ابو بكر بن ابي ذر من الحافظ بالكوفه قال: حدثنا ابو اسحاق محمد بن هارون بن عيسى الهاشمي قال: حدثنا موسى بن عبد الله بن موسى الهاشمي قال: حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال: سمعت ابي يقول: دخلت على ابي جعفر المنصور فرايت له جمه، فجعلت انظر الى حسنها، فقال: كان لابي محمد بن علي جمه. وحدثني ان اباه علي بن عبد الله كانت له جمه. وحدثني ان اباه عبد الله بن العباس كانت له جمه. وحدثني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمه الى انصاف اذنيه. قال ابن عباس: وكانت للعباس بن عبد المطلب جمة، وكانت لعبد المطلب جمة، وكان لهاشم بن عبد مناف جمة. فقلت لأبي: إني لأعجب من حسنها. فقال: ذلك نور الخلافة. قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه قال: إن الله إذا أراد أن يخلق خلقا للخلافة مسح يده على ناصيته فلا يقع عليه عين إلا أحبه. رواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم هاشميون معروفون بشرف الأصل. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن سليمان بن إبراهيم الإسكندراني بمصر قال: حدثنا أبو يحيى الضرير زيد بن الحسن البصري قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزيل في المسجد ودارك قريبة من المسجد، فأعطناها نزدها في المسجد، وأقطع لك أوسع منها. وأقطع. قال: لا أفعل. قال: إذا أغلبك عليها. قال: أليس ذاك لك؟ فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق. قال: ومن هو؟ قال: حذيفة بن اليمان. قال: فجاءوا إلى حذيفة فقصوا عليه، فقال حذيفة: عندي في هذا خبر. قال: وما ذاك؟ قال: إن داود النبي صلوات الله عليه أراد أن يزيد في بيت المقدس، وقد كان بيت قريب من المسجد يتيم، فطلب إليه فأبى، فأراد داود أن يأخذها منه، فأوحى الله عز وجل إليه: إن أنزل البيوت عن الظلم إلى بيته. قال: فتركه. فقال له العباس: فبقي شيء؟ قال: لا. قال: فدخل المسجد فإذا ميثاب للعباس شارع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسيل ماء المطر منه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بيده فقال: على الميثاب. فقال: هذا الميثاب لا يسيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له العباس: والذي بعث محمدا بالحق إنه هو الذي وضع الميثاب في هذا المكان بيده، ونزعته أنت يا عمر. فقال عمر: ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان. إلى ما كان هذا. ففعل ذلك العباس. فثم قال العباس: قد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزادها عمر في المسجد، ثم قطع للعباس دارا أوسع منها بالزوراء. هذا حديث كتبناه على أبي جعفر وأبي علي الحافظ عليه، ولم يكتبه إلا بهذا الإسناد، والشيخان رضي الله عنهما لم يحتج بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام. حدثناه أبو أحمد الحسين بن علي التميمي رحمه الله، قال أخبرنا محمد بن المسيب، قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن النحاس، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا شعيب الخراساني عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يزيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت زيادته على دار عباس بن عبد المطلب، فذكر الحديث بنحو منه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال حدثنا قبيصه بن عقبه، قال حدثنا سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن ابي رزين عن ابي رزين عن علي رضي الله عنه انه قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعملك على الصدقه. فساله فقال: ما كنت ليستعملك على غساله ذنوب الناس. وباسناده عن علي رضي الله عنه انه قال: قلت للعباس: سل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحجابه. فقال: أعطيكم ما هو خير لكم منها السقاية ترزقكم ولا ترزقونها. كلا الحديثين صحيح الإسناد ولم يخرجاهما. حدثنا علي بن عيسى الحيري، قال حدثنا أحمد بن نجدة القرشي، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن علي عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة، قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة، قالوا أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن مطلب بن ربيعة أنه قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، فقال: ما شأنك؟ فقال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش. فقال: ما لك ولهم؟ فقال: ألقى بعضهم بعضا بوجوه مشرقات، فإذا لقونا غلقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استدر عرق بين عينيه. قال: فلما أسفر عنه أسفر عنه، قال: والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. قال: ثم قال: ما بال رجال يؤذونيه في العباس، عم الرجل صلب أبيه. هذا حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد، ويزيد وإن لم يخرجه فإنه أحد أركان الحديث في الكوفيين. حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد بن سماك الزاهد ببغداد، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قال حدثنا أحد سعيد، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضها بعضا لقوها ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال: والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. قد ذكرت في مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما فرقا في فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت إلى هذا الحديث بذكر المطلب بن ربيعة ومن أسقطه من الإسناد، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا يحيى بن ابي طالب، قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن سعيد بن المسيب انه قال: العباس بن عبد المطلب خير هذه الامه وارث النبي وعمه. أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن القاضي بهمذان بالذان بهمذان، قال حدثنا إبراهيم بن الحسين، قال حدثنا آدم بن أبي ياس، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت ذاك وأنا أبا صالح، قال: أرسلني العباس بن عبد المطلب إلى عثمان رضي الله عنهما، فأتيته فإذا هو يغدي الناس، فدعوته فأتاه فقال: أفلح الوجوه يا أبا الفضل. أفلح الوجه، أفلحت الوجوه، ماشي، أفلح الوجوه أبا الفضل. فقال: وجهك أمير المؤمنين. فقال: ما زدت أن على أنتان رسولك وأنا أغدي، فغديته ثم أقبلته. أخبرني أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير عن عمرو بن ثابت أنه قال: دخل رجل على الحسين بن علي رضي الله عنهما وهو يأكل، فقال: أدنو فكل. قال: إني قد أكلت. قال: عند من؟ قال: عند ابن عباس. قال: ما إن أباه كان سيد قريش. حدثنا أبو علي حافظ، قال حدثنا محمد بن عبد الله البيروتي، قال حدثنا محمد بن عزيز، قال حدثني سلمة بن روح عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: قال عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني الله بذي القربى وأمرني أن أبدأ بالعباس. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، موجودين صحيح. طيب قال اخبرنا ابو زكريا حمد بن محمد العنبري قال حدثنا الحسن بن علي بن نصر قال حدثنا الزبير بن بكر قال حدثني ساعده بن عبيد الله المزني عن داود بن عطاء المدني عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرماد في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقال اللهم هذا عم نبيك نتوجه اليك به فسقنا فما برحه حتى سقاهم الله عز وجل. قال فخطب عمر الناس فقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الوالد لوالده يعظمه ويفخمه ويفرض قسمه فاقتدوا ايها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيله الى الله عز وجل فيما نزل بكم. ذكر مناقب عبد الله بن الارقم رضي الله عنه. حدثني ابو بكر بن بلوي قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال عبد الله بن الارقم بن عبد يغوث بن اهيب بن عبد مناف بن زهره امه عبره بنت الارقم بن هاشم بن عبد مناف وكان قد عمي قبل وفاته توفي سنه 35. اخبرني احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفه بن خياط فذكر نسبه عبد الله بن الارقم وكان عبد الله بن الارقم كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه المجشون عن عبد الواحد بن ابي عون عفوا عن عبد الواحد بن ابي عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب رجل فقال يا عبد الله بن الارقم اجب عني فكتب جوابه ثم قراه عليه فقال اصبت واحسنت اللهم وفق. فلما ولي عمر كان يشاوره. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرني ابو زكريا العنبري قال حدثنا الحسن بن علي بن نصر قال حدثنا الزبير بن بكار قال كان عبد الله بن الارقم بن عبد يغوث على بيت المال في زمن عمر وصدرا من ولايه عثمان الى ان توفي وكانت له صحبه. أخبرنا محمد بن علي الصنعاني عن إسحاق عن عبد الرزاق طيب. قال حدث أخبرنا محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق يعني بن جريج عن أيوب بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم الغائط فليبدأ بالغائط. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ذكر مناقب عبد الله بن زيد بن عبد ربي الأنصاري صاحب الأذان رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو يوسف بكير عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا والعقبة من بني جوشام بن الحارث وزيد بن الحارث وهما التوأمان عبد الله بن زيد بن عبد ربي بن ثعلبة وهو الذي أري النداء بالصلاة فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب التوأمان جوشام وزيد ماشي. عبد الله بن زيد بن عبد ربي بن ثعلبة هو الذي أري النداء بالصلاة فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به. أخبرني عبد الله بن غانم قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا يحيى بن بكير قال عبد الله بن زيد صاحب النداء يكنى أبا محمد. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو علاء قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في من شهد بدر والعقبة من بني جشم بن الحارث وزيد بن الحارث وهما التوأمان عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن حارث بن الخزرج وأبو عريق بن زيد وعبد الله بن زيد وهو الذي أري النداء بالصلاة. حدثنا محمد بن أحمد بن بطة الأصمعي قال حدثنا الحسن بن جهم قال حدثنا حسين بن فرج قال حدثنا محمد بن عمر قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن حارث وكان يكنى أبا محمد وشهد عبد الله بن زيد في 70 من الأنصار ليلة العقبة برواية جميعهم وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه راية بن حارث بن الخزرج في غزوة الفتح وهو الذي أري الأذان. قال ابن عمر حدثني كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن محمد بن عبد الله بن زيد انه قال توفي ابي عبد الله بن زيد بالمدينه في سنه 32 هو ابن 64 سنه وصلى عليه امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه انما اشتهر عبد الله بن زيد بحديث الاذان الذي تداوله فقهاء الاسلام بقبول ولم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في اسانيده وامثل الروايات فيه روايه سعيد بن المسيب وقد توهم بعض ائمتنا ان سعيدا لم يلحق عبد الله بن زيد وليس كذلك فان سعيد بن المسيب كان في من يدخل بين علي وبين عثمان في التوسط بينما توفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان. وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب المشهور رواه يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وأما أخبار الكوفيين في هذا الباب فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، فمنهم من قال عن معاذ بن جبل عن عبد الله بن زيد، ومنهم من قال عن عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد. وأما ولد عبد الله بن زيد عن آبائهم عنه فإنها غير مستقيمة الأسانيد. وقد أسند عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. حدثناه علي بن حمشة هذا العدل، قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أوري النداء أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حائطي هذا صدقة وإلى الله ورسوله. فجاء أبواه فقال: يا رسول الله، كان قوام عيشنا، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما، ثم مات فورثهما ابنهما بعده. ذكر مناقب أبي الدرداء وعمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا حسن بن الجهم قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال: وأبو الدرداء هو عمر بن زيد بن قيس بن خناسة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن حارث بن خزرج. وقيل إن اسم أبي الدرداء عامر، ولكنه صغر فقيل عويمر. وأمه محبة بنت واقد بن عمرو بن إطنابة بن عامر بن زيد مناه بن مالك بن ثعلبة بن كعب الطناب الأصناب. وكان أبو الدرداء فيما ذكر آخر داره إسلاما، لم يزل متعلقا بصنم له، قد وضع عليه منديلا. وكان عبد الله بن راحة يدعوه إلى الإسلام فيأبى، فيجيئه عبد الله بن راحة، وكان له أخا في الجاهلية عن الإسلام فيجيئه عن الإسلام فيجيئه عبد الله بن راحة وكان له أخا في الجاهلية عن الإسلام. فلما رأه قد خرج من بيته قال، فهو دخل بيته وأعجل امرأته وإنها لا تمشط رأسها، فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: خرج أخوك آنفا. فدخل بيته الذي كان فيه الصنم ومعه القدوم، فأنزله وجعل يفلذ فلذا ويرتجز. تبرأ من أسماء الشياطين كلها، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. ثم خرج وسمعت المرأة صوت القدوم ويضرب ذلك الصنم، فقالت: أهلكتني يا ابن رواحة. فخرج على ذلك فلم يكن شيء حتى أقبل أبو الدرداء إلى منزله، فدخل فوجد المرأة قاعدة تبكي شفقا منه، فقال: ما شأنك؟ فقالت: أخوك عبد الله بن راحة دخل علي فصنع ما ترى، فغضب غضبا شديدا، ثم فكر في نفسه فقال: لو كان عند هذا خير لدفع عن نفسه. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن راحة فأسلم. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي الدرداء والناس منهزمون كل وجه يوم أحد، فقال: نعم الفارس عويمر، غير أنه يعني غير ثقيل. قال ابن عمر: وسمعت من يذكر أن أبا الدرداء لم يشهد أحدا، وقد كان من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد معه مشاهد كثيرة. قال ابن عمر: وتوفي أبو الدرداء بدمشق سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا علي بن حمشة هذا العدل، قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا أبو إبراهيم قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: رأيت شيخا بدمشق يقال له إسحاق أبو حرب مولى لبني هبار القرشي، قال: رأيت أبو الدرداء وأيمر بن قيس بن خناسة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهل أقنى يخضب بالشقرة، ورأيت عليه قلنسوة مضربة صغيرة، ورأيت عليه عمامة قد ألقاها على كتفيه. قال العباس: فسمعت رجلا معي يقول له: مذ كم رأيته؟ قال: رأيته منذ أكثر من 100 سنة. قال: وكان عليه جوربات وأحلام. قال: وكان أتى على إسحاق نحو 20 و100 سنة. ذكر مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية. ذكر مناقب أبي في صوت كده ولا دلوقتي دي، لكن كنت انت قافل. صح. الله يحفظك. أيوة أقرأ. رجع تاني. طيب. ذكر مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا جامد. ابراهيم بن اسحاق الحربي، وقال حدثنا مصعب بن عبد الله الزهري، قال ابو ذر جندب بن جناده، وقيل يزيد بن جناده توفي بالربذه في سنه 32، واختلفوا في من صلي عليه، فقيل عبد الله بن مسعود، وقيل جرير بن عبد الله البجلي. اخبرنا الشيخ الامام ابو من اسحاق ابو صلى بكر بن عليه اسحاق، قال حدثنا محمد بن احمد بن النضر الازدي، نعم، واختلفوا في من واختلفوا صلى في من عليه. صلى عليه، نعم، فاختلفوا في من صلى عليه، فقيل عبد الله بن مسعود، وقيل جرير بن عبد الله المجلي. اخبرنا الشيخ الامام ابو بكر بن اسحاق، قال حدثنا محمد بن احمد بن النضر الازدي، وقال حدثنا معاويه بن عمرو، قال حدثنا زائده عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال حدثنا مجاهد، قال ابو ذر الغفاري عنده، انه قد حضرني ما ترون من الموت، ولو كان لي ثوب يسعني كفنا او لصاحبتي لم اكفن الا في ذلك، واني انشودكم الا يكفني منكم رجل كان عارفا او نقيبا او اميرا او بريدا، وكان القوم اشرافا، كان حجر المدري ومالك الاشتر في نفر فيهم رجل من الانصار، وكل القوم قد اصاب لذلك منزلا الا الانصاري، فقال انا اكفنك في رداء ثوبين في عيبتي من غزل امي حاكتها لي حتى احرم فيهما، فقال ابو ذر كفاني. اخبرني ابو محمد احمد بن عبد الله المزني، وقال حدثنا ابو خليفه، قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي، قال حدثنا ابو عبيده بن عمرو بن المثنى، قال ابو ذر الغفاري جندب بن جناده بن سفيان بن عبيد بن حرام، قال ابن سلام ويقال اسمه برير، برير مسند ابي ذر. اخبرنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق، قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبة، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال ابو ذر جندب بن جناده بن قيس بن عمرو بن صعير بن حرام بن غفار، وامه رمله بنت وقيعه بن غفار. واما ذكر برير فقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه به. حدثنا هو ابو بكر بن اسحاق، قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن ملحان، قال حدثنا يحيى بن وكيع، قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر كيف بك يا برير، في حديث طويل. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال حدثنا ابو عاصم وسعيد بن عامر، قال حدثنا المثنى بن سعيد القصير، قال حدثني ابو جمره قال لنا ابن عباس الا اخبركم باسلام ابي ذر، قلنا بلى، قال ابو ذر كنت رجلا من غفار، فبلغنا ان رجلا خرج من مكه يزعم انه نبي، فقلت لاخ انطلق الى هذا الرجل يكلمه واتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر، قال فقلت له لم تشفني من الخبر، قال فاخذت جرابا وعصا ثم اقبلت الى مكه، فجعلت لا اعرفه ولا واكره ان اسال عنه، واشرب ماء زمزم واكون في المسجد، قال فمر بي علي فقال كان الرجل غريب، قلت نعم، قال فانطلق الى المنزل، فانطلقت معه لا يسالني عن شيء ولا أخبره، قال ثم أصبحت غدوت إلى المسجد، ثم أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، ليس أحد يخبرني عنه بشيء، فمر بي علي فقال ما آن للرجل أن يعرف منزله بعد، قال قلت لا، قال انطلق معي، فقال ما أقدمك هذه البلدة؟ قلت له إن كتمت علي أخبرتك، قال فإني أفعل، قلت له بلغنا أنه خرج منها هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، قال أما إنك قد رشدت، هذا وجهي فاتبعني وادخل حيث ادخل، فاني ان رايت احدا اخاف عليك قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي وامضي انت. قال فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله عرض علي الاسلام، فعرض علي الاسلام فاسلمت مكاني، قال فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر وارجع الى بلدك، فاذا بلغك ظهورنا فاقبل، قال فقلت والذي بعثك بالحق لاصرخن بها بين اظهرهم، فجاء الى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فقالوا قوموا الى هذا الصابئ، فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني، فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس، فكان هذا أول إسلام أبي ذر. هذا حديث شأنه عشرة الشيخين، فأما الحديث المفسر في إسلام أبي ذر حديث الشاميين، أخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم القرشي، قال حدثنا محمد بن عائذ الدمشقي، قال حدثني الوليد بن مسلم، قال حدثنا ابو طرفه عباد بن الريان اللخمي، قال سمعت عروه بن رويم اللخمي الاشعري يقول حدثني عامر بن لدين الاشعري، وكان مع عبد الملك بن مروان، قال سمعت ابا ليلى الاشعري يقول حدثني ابو ذر قال إن أول ما دعاني إلى الإسلام أن كنا قوما غرباء، فأصابتنا السنة، فاحتملت أمي وأخي، وكان اسمه أنيسا، إلى أصهار لنا على نجد، فلما حللنا بهم أكرمونا، فلما رأى ذلك رجل من الحي مشى إلى خالي فقال تعلم أن أنيسا يخالفك إلى أهلك. قال: فخافق في قلبه فانصرفت في رعيتي، في رعية إبلي، رعية، فوجدته كئيبا يبكي، فقلت: ما بكاؤك يا خال؟ فأعلمني الخبر، فقلت: حجز الله من ذلك، إنا نخاف الفاحشة، وإن كان الزمان قد أخل بنا، ولقد كدرت علينا صف ما ابتدأتنا به، ولا سبيل إلى الاجتماع. فاحتملت أمي وأخي حتى نزلنا بحضرة مكة، فقال أخي: إني رجل مدافع على الماء بشعر، وكان رجلا شاعرا. فقلت: لا تفعل. فخرج به اللجاج حتى دافع دريد بن الصمة صرمته إلى صرمته، وإيم الله لدريد يومئذ أشعر من أخي، فتقاضيا إلى خنساء، ففضلت أخي على جريج. دريد، دريد ولا جريج؟ عندي جريج. وذلك أن جريجا خطبها إلى أبيها، فقالت: شيخ كبير لا حاجة لي فيه. فحقدت عليه فضل، فضممنا صرمته إلى صرمتنا، فكانت لنا هجمة. قال: ثم أتيت مكة، فابتدأت بالصفا، فإذا عليها رجالات قريش، وقد بلغني أن بها صابئ، أن بها صابئ أو مجنون أو شاعر أو ساحر. فقلت: أين هذا الذي تزعمونه؟ فقالوا: ها هو ذاك حيث ترى. فانقلبت إليه، فوالله ما جزت عنهم قيد حجر حتى أكبوا علي كل عظم وحجر ومدر، فضرجوني بدمي. وأتيت البيت، فدخلت بين الستور والبناء، وصمت فيه 30 يوما، لا آكل ولا أشرب إلا من ماء زمزم، حتى كانت ليلة خمراء وضحيان. أقبلت امرأتان من خزاعة طافتا بالبيت، ثم ذكرتا إسافا ونائلة، وهما وثنان كانوا يعبدونهما، فأخرجت رأسي من تحت الستور، فقلت: احملا أحدهما على صاحبه. فغضب ثم قالت: أما والله لو كانت رجالنا حضورا ما تكلمت بهذا. ثم ولتا، فخرجت أقف أثرهما حتى لقيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنتما، ومن أين أنتما، ومن أين جئتما، وما جاء بكما. فأخبرته الخبر، فقال: أين تركتما الصابئ؟ فقالتا: تركناه بين الستور والبناء. فقال لهما: هل قال لكما شيئا؟ قالتا: نعم، وأقبلت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلمت عليه عند ذلك. فقال: من أنت، ومن أنت، ومن أين أنت، ومن أين جئت، وما جاء بك؟ فأنشأت أعلمه الخبر، فقال: من أين كنت تأكل وتشرب؟ فقلت: من ماء زمزم. فقال: أما إنه طعام طعم. ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إذن لي أن أعشيه. فقال: نعم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأخذ أبو بكر بيده، حتى وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب ابي بكر، ثم دخل ابو بكر بيته، ثم اتى بزبيب من زبيب الطائف، فجعل يلقيه لنا قبضا قبضا، ونحن ناكل منه حتى ملأنا منه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، فقلت: لبيك. فقال لي: انه قد رفعت لي ارض وهي ذات مال ولا احسبها الا تهامه، فاخرج الى قومك فادعهم الى ما دخلت فيه. قال: فخرجت حتى اتيت امي واخي فاعلمتهم الخبر. فقال: ما لنا رغبه عن الدين الذي دخلت فيه؟ فأسلم. ثم خرجنا حتى أتينا المدينة، فعلمت قومي، فقالوا: إنا قد صدقناك ولعلنا نلقى محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيناه، فقالت له غفار: يا رسول الله، إن أبا ذر أعلمنا ما أعلمته، وقد أسلمنا وشهدنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقدمت أسلم وخزاعة، فقلت: يا رسول الله، إنا خرجنا ودخلنا فيما دخل فيه إخواننا وحلفاؤنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. ثم أخذ أبو بكر بيدي، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا أبا بكر. فقال: هل كنت تأله في جاهليتك؟ قلت: نعم، لقد رأيتني أقوم عند الشمس، فلا أزال مصليا حتى يؤذيني حرها، فأخر كأني حفاء. بالحق من خاء، عندي خاء حفاء. فقال لي: فأين كنت توجه؟ قلت: لا أدري إلا حيث وجهني له حتى أدخل الله عليه الإسلام. معجمة أم مهملة؟ معجمة. لا، لسه معجمة. أذكر قرأناها قبله بالمهملة، حلس البالي كده زي الحلس. أحسن الله إليك. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي بتنيس، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله عن نصر بن علقمة عن أخيه عن ابن عائذ عن جبير بن نفير أنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني يروب على الإسلام، لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثنا حسين بن محمد بن زياد، قال: حدثنا عبد الله بن رومي، قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن ابي سمين سمعت بن الوليد عن مالك بن مرثد عن ابي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كنت ربع الاسلام اسلم قبلي 3 نفر وانا الرابع اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فرايت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم المزكي قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ابو زميل عن مالك بن مرثد عن ابي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله وسلم ما تقل غبراء ولا تضل خبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبيه عيسى بن مريم شبيهه. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله فنعرف ذلك له؟ قال نعم فعرفوه له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وانا من خارجه واخد روي عن عبد الله بن عمرو وابي الدرداء. اما حديث عبد الله بن عمرو فحدثنا ابو العباس بن محمد يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا ابو يحيى الحماني عن الاعمش واخبرني بكر بن محمد الشرفي وقال حدثنا ابو كلابه قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان الأعمش عن عثمان بن قيس البجلي عن أبي حرب الديلي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغضراء على رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وأما حديث أبي الدرداء فحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن خالد حدثنا عبد الله بن علي زيد عن بلال بالخاء عن مجمع أحسن الله عن بلال بن وتخفيف الفاء واحدة واحدة هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الفاء وبالمد وهو الكساء وجمعه أخفية ككساء وأكسية. أحسن الله إليكم جزاكم خير. عن علي بن زيد عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. محنة أبي ذر رضي الله عنه. فصحت الرواية من أوجه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل. أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف البقي وأبو إسحاق بن محمد القارئ الزاهد قال حدثنا عثمان بن سعيد الزاهدي قال حدثنا أبو ثابت رضي الله عنه قال حدثنا يزيد بن ربيعة عن أبي العاش عافية الصنعاني عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر كيف أنت إذا كنت في حثالة وشبك بين أصابعي قلت يا رسول الله ما تأمرني قال اصبر اصبر اصبر خالق الناس بأخلاقهم وخالفهم في أعمالهم. هذا حديث صحيح على شرط الشافعي ولم يخرجه. أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم ابن أخي الحسين ابن مكرم البزاز والبزاز والعداد قال أخبرنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري وقال حدثنا سيف بن مسكين الأسواري وقال حدثنا مبارك بن فضالة عن المنتصر بن عمارة عن المنتصر بن عمارة بن أبي ذر الغفاري عن أبي عن جده رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان كثر لبس طيالسة وكثرت التجارة وكثر المال وعظم رب المال بماله وكثرت الفاحشة وكانت إمارة الصبيان وكثر النساء وجار السلطان وطفف في المكيال والميزان ويربي الرجل جرو جرو كلب خيرا له خير له من أن يربي ولدا له ولا يقر كبير ولا يرحم صغير ويكثر أولاد الزنا حتى إن الرجل لا يغشى المرأة على قارعة الطريق فأقول أمثلهم في ذلك الزمان لو اعتزلتم عن الطريق فألبسون جلود الضأن في قلوب الذئاب أمثلهم في ذلك الزمان المداهن. هذا حديث تفرد به سيف بن مسكين عن مبارك بن فضالة والمبارك بن فضالة ثقة. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقي وقال حدثنا محمد بن هيثم القاضي قال حدثنا هيثم بن جميل الأنصاري وقال حدثنا شريك عن أبي المحجل عن أبي المحجل عن صدقة عن صدقة عن عمران بن حطان أنه قال أتيت أبا ذر رضي الله عنه فوجدته في المسجد مختبئا بكساء أسود وحده. مختبئ ولا محتبي؟ مختبئا. فقلت يا أبا ذر وما هذه الوحدة؟ مختبئا بكساء أسود وحده. فقلت يا أبا ذر وما هذه الوحدة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة وإملاء خير خير من السكوت والسكوت خير من إملاء الشر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو يحيى الحماني وعن أبي عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شارك بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال كنت مع أبي الدرداء رضي الله عنه فجاء رجل من قبل المدينة فسأله فأخبره أن أبا ذر يسير إلى الربذة فقال أبو الدرداء إنا لله وإنا إليه راجعون لو أن أبا ذر قطع لي عضوا أو يدا ما هجنته بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. حدثنا أبو بكر أحمد بن تامر بن خلف بن القاضي قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا أبو عامر وهو صالح بن رستم الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت أنه قال قالت أم ثر قالت أم ذر والله ما سير عثمان ولا ذر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها. قال أبو ذر فلما بلغ البناء سلعا وجاوز خرج أبو ذر إلى الشام وذكر باقي الحديث بقوله. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط شيخين ولم يخرجه، والحديث مفسر في هذا الباب حديث الأعمش عن أبي هريرة عن حرم بن جند الغفاري، تركته لألفاظ فيه ولطوله أيضا واقتصرت على الإسنادين الصحيحين. أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال مات أبو ذر بالربا ذات سنة 32 وصلى عليه عبد الله بن مسعود، وفي أيضا مات عبد الله بن مسعود وصلاة عبد الله بن مسعود عليه لا تبعد، فقد روي بإسناد آخر أنه كان في الرأس من أهل الكوفة الذين وقفوا للصلاة عليه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن عبد المديني قال حدثنا أحمد سليم الطائفي وقال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حكيم عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتري عن أبيه عن أم ذر رضي الله عنها أنها قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال لي ما يبكيك؟ فقلت وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا لي يسعك كفن لي ولا لك ولا بدين لي ولا بدين لي بنفسك. طيب عفوا، وليس عندي ثوب يسعك كفنا لي ولا لك ولا بدين لي بنفسك. قال فأبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت بين امرأين مسلمين ولا ذان أو ثلاثة فيحتسبان فيرايان النار أبدا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفل أنا فيهم لا يموتن رجل منهم بثلاث من الأرض لتشهد وعصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل والله ما كذبت ولا كذبت. فأبصر الطريق، فقلت أن وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق، فقال ذهبي فتبصري، قال فكنت أشتد إلى الكثيب ثم أرجع فأمرضه، فبينما أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تجد بهم رواحلهم. قال علي قلت ليحيى بن سليم تجد أو تخب؟ قال بالدال. قالت فألحت بثوبي فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا ومن هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قالت نعم، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إلي حتى دخلوا عليه، فقال لهم أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر إن أنا فيهم لا يموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهدوا عصابة من المؤمنين، لا من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في قرية وجماعة، والله ما كذبت ولا كذبت، أنتم تسمعون أنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب لي أو لها، إني أنشدكم الله ثم إني أنشدكم الله أن يكفنني رجل منكم كان أميرا أكان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر إلا وقد قارب. ما قال إلا فضلورك إلا فتى من الأنصار فقال أنا أكفنك يا عم، أكفنك في ردائي هذا أو في ثوبين في عيبتي من غزل أمي، قال أنت فكفني، فكفنه الأنصاري في النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت بعد العصر إن شاء الله.